هذا حديث تقسيم الأرزاق بعد الفجر. ماذا صحتك؟ ما أظن يصح، لكن ما في عندي استحضار. أستاذنا هنا ما بعرف إذا أحد الأخوة يسأل.